قال: ما قولك في من يقول أنا سأتبع القول الذي تطمئن إليه نفسي؟ وهو بهذا لا يتحرم من يأخذ، يقول أنا سأتبع القول الذي يوافق الدليل، هذا هو الواجب على المسلم، أنا سأخذ بالقول الذي يوافق الدليل. أما الذي تطمئن إليه نفسي هذا ما هو صحيح. وإنما إذا كانت المسألة قوية وقال بها العلم والقول يحتمل هذا وهذا، فلا بأس أنك تميل إلى من ترى أنه أقرب إلى الصواب في هذه الحالة، وتراه أنه أوثق لك في دينه وأيضا في علمه، ما في مانع أنك تقول هذا لعله هو الصواب، يكون الدليل محتملا لهذا وهذا. أما الدليل هنا وأنت تقول ستبع ما تطمئن إليه نفسي، هذا كلام باطل ولا يجوز. وإنما هذا هو الأصل، أن بل الواجب أننا نقول نحن نتبع ما وافق الدليل من أقوال أهل العلم، وما خالف الدليل فإنه يؤخذ بخلافه وهو مرجوح ولا يؤخذ به. قال: وهل توجد مسائل فيها رأيان ليس أحدهما باطلا وإنما محتملة؟ ما في نص على المسألة، هذا عند عدم وجود النص، أن الآراء ربما تتقارب مع عدم وجود النص، وأما مع وجود النص أو مع احتمال أيضا النص لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فإن بعضهم فهم الحديث على غير ظاهره وقال أراد رسول الله أن نصلي في الطريق، أي أننا نتعجل، ومنهم من حمل الحديث على ظاهره وما أنكره وما ثرب رسول الله لا على ذا ولا ذاك، لأن النص يحتمل التبكير والعجلة، إذا جاء الوقت صلوا، عجلوه إلى بني قريظة لا يصلين، يصلوا بسرعة إليها، وليس معنى أن تركوا الصلاة أو تركوا الصلاة حتى وإن خرج الوقت، أهم شيء تصلوا إلى هناك. هذا فهمه بعض الصحابة، أننا على ظاهر النص لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة فصلوا هناك في ذلك المكان، ومنهم من قال لا، أراد رسول الله العجلة فقط، أننا نتعجل ونصل إلى ذلك المكان، فإذا حضر وقت الصلاة نصلي في الطريق، صلي في الطريق ثم نواصل السير، وهذا القول أقرب، الذين صلوا في الطريق قولهم أقرب، فهذا النص محتمل لهذا وهذا، ما تستطيع أن تجزم ببطلان أحد القولين. وما صحة هذا القول الذين يقولون نحترم الآراء والأقوال؟ هذا مو على الإطلاق نحترم الآراء ونحترم الأقوال، فمن الآراء ما هي معوجة خلاف النصوص، كيف تحترم الآراء؟ فالرافضة لهم آراء، والصوفية لهم آراء، والعلمانيون لهم آراء، والاشتراكيون لهم آراء، وكثير من آراء هؤلاء تخالف النصوص، تحترم الآراء، الرأي والرأي الآخر، هذه قاعدة باطلة، وإنما تحترم الآراء القريبة من النص إن خالفت النص يحترم، ويقال هذا العالم له اجتهاد رحمه الله، ولا ينكر عليه ولا يثرب عليه ولا ينبغي أن يثرب عليه، له اجتهاده وهو رأي ليس ببعيد عن الصواب، والصواب خلافه، هذا مرجوح، فيحترم مثل هذا الرأي ومثل رأي هذا العالم الجليل. أما آراء تخالف النصوص تماما وتضادها مضادة مباينة ظاهرة، وأنت تأتي مثل هذه الشقشقة ومثل هذه القواعد الشيطانية والإطلاقات، احترام الآراء والأقوال، هذا قول باطل إطلاقه باطل، وإنما تحترم الآراء السديدة وتحترم الآراء القريبة وليست الشنيعة البعيدة، يحترم من قال بها من أهل الخير، مع أن الصواب على خلاف هذا الرأي الذي قاله وذهب إليه. العلماء يا أخي أنكروا على أبي حنيفة وأصحابه وسموهم رأيين، أنكروا عليهم الرأي، وأنت تقول نحترم الآراء، جعلهم رأيين، وأبغض ما يكون عندهم أهل الرأي، لأنهم خالفوا الأدلة برأيهم هذا، فجعلهم أبغض ما يكونون عندهم، وأقوال شنيعة والله قوية، يعني على الرأيين هؤلاء قوية جدا من الشعبي ومن غيره من أئمة الدين، ينكرون على أبي حنيفة وعلى غيره الرأي، فعلى هذا القول ما هو صحيح، أعني الإطلاق نحترم الآراء والأقوال. يا أخي تحترم أقوال النصارى؟ الله ثالث ثلاثة، ما هو قول هذا وأنت تطلق؟ تحترم قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ ما هو قول هذا تحترمه؟ وهكذا أقوال الرافضة، أقوال الرافضة وآراء الرافضة في الصحابة في عائشة تحترمه وأنت تطلق مثل هذه العبارات؟ هذه عبارات العلمانيين، عبارات البعيدين عن الدين، أي عبارات المستقيمين لإطلاقات هذه، وإنما لهم قيود لا بد منها هنا في هذا المواضع. وهل يسمى القول المخالف للحق بأنه قول باطل؟ إن كان مباينا للحق تماما لا بأس أن يقال باطل، أن يقال باطل، هذا القول باطل باعتبار أنه صادم الدليل ويخالف الدليل، ما فيه مانع إذا كان بين هذا القول وبين النص مباينة فلا بأس أن يقال هذا باطل، والصواب خلافه. قال بماذا يبدأ في غسل الرأس؟ هل يبدأ بالشق الأيمن أو الأيسر؟ تقدم معنا وسيأتي إن شاء الله أنه يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط بعد ذلك، وإن أفاض إفاضة فبعض الأحاديث بها الإطلاقات كما في حديث عائشة ثم أفاض على رأسي ثلاث غرف، فإن أفاض مباشرة لا بأس، وإن عمل بهذا أيضا كذلك جيد، يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم الوسط فيكون قد أتى بالتثليث. قال يسلم عليكم الأخ حامد الزبيدي، عليكم عليه السلام. قال متى يكون تخليل الشعر والأصابع في غسل الجنابة؟ بعد أن يغسل يده اليسرى من ضربه لها بالأرض، فإنه يأخذ بكفيه ماء ويخلل به أصول الشعر ثم يفيض بعد ذلك على رأسه ثلاث قرفات. ومنهم من لم يذكر هذه السنة واستدل بالأدلة العامة حديث عائشة وغير حديث عائشة أنه أفاض ثلاثا من غير أخذ كفين من الماء وإدخال الماء في أصول الشعر، ما ذكروا هذا جماعة من أهل العلم، ما ذكر إلا قليل هذه السنة التي في حديث عائشة أنه قبل الإفاضة يأخذ ماء ويدخله في أصول الشعر ثم يفيض ثلاثا بعد ذلك. هذه يقول ابن رجب ما ذكرها كثير من الفقهاء مع حرصهم على بيان سنة الاغتسال غسل من الجنابة، مع حرصهم قال على بيان غسل الجنابة، إلا أنه ما ذكر كثير من الفقهاء أنه يأخذ ماء بيديه ثم يدخله في أصول الشعر. وكل أو جل الفقهاء يذكرون إفاضة يغسل رأسه ثلاثا مع حرص على إدخاله وإيصاله إلى أصول الشعر. ومتى يكون غسل الرأس؟ يكون غسل الرأس كما سمعت بعد أن يغسل أو بعد أن يأخذ بكفه ماء ويدخله في أصول الشعر يفيض بعد ذلك، ويبدأ بالرأس قبل كل شيء، قبل الجسد يفيض الماء على رأسه ثم بعد ذلك جسده. كيف؟ نعم نعم، يتوضأ وضوءه للصلاة، نعم يتوضأ وضوءه للصلاة، أحسنت، نعم ما هو بعد ضرب الكف، لا يتوضأ وضوءه للصلاة بعد أن يضرب كفه بالأرض يغسلها ثم يتوضأ للصلاة ثم بعد ذلك يأخذ كف من الماء ويغسلها إلى أصول الشعر، أحسنت، نعم هذا المقصود. قال عند الإقبال للصلاة أرى بعض من الإخوة الأفاضل يتعطرون، فهل هذا من السنة أم ماذا؟ ما فيه مانع، ولعله يدخل تحت العمومات، ومنها خذوا زينتكم عند كل مسجد وأنت ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا بأس أن تتطيب وتكون على هيئة جميلة وتلبس ثيابا جميلة وحسنة وتتجمل لقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، وليس بسنة منصوص عليها أنه منصوص، لكن هذا جائز، قل الأحوال أنه جائز ما فيه مانع أن الشخص يتطيب ويدخل في هيئة على هيئة جميلة في صلاته، لأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم. وما رأينا نكيرا من بعض العلماء ممن نعرفهم ما ينكرون على من طيب، لا الشيخ رحمه الله وكنا نصلي بجانبه ويطيب الطلاب، يطيبنا من صلى بجانبه يخرج طيبة رحمه الله ويطيب طلابه في الصلاة قبل الصلاة، ولا من شيخنا يحيى أيضا كذلك، فهذا جيد أنه يطيب نفسه ويدخل بهذا الطيب في صلاته ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الهيئة الطيبة وعلى الطيب الذي ينفح منه. قال أن يكتب طالب العلم كل ما يلقى في الدروس العامة والخاصة هم يقولون إذا كتبت فقمش، وبعد ذلك إذا أردت التحديث ففتش عن هذه الفوائد، فلا بأس أن يكتب، فإن كتب لا بأس، وبعد ذلك إذا أراد التحديث بهذه الفوائد ينظر فيها قبل التحديث. إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. والعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. الشخص يكتب، وإيش فائدة طالب العلم ما يكتب؟ يكتب ما يسمع. وندمنا كثيرا وكنا بادئين في أيام الشيخ رحمه الله تعالى أننا ما كتبنا كثيرا عنه، والذين سبقونا بالخير واستفادوا كتبوا كثيرا عنه رحمه الله. قال بعض العلماء يقول لا يقال في قول الصحابي باطل تأدبا مع الصحابة، صدق، هذا من سوء الأدب معهم رضوان الله تعالى عليهم، يقال هذا خلاف الدليل، خلاف النص ما فيه مانع. أما هذا قوله باطل، ابن عمر قوله باطل، أبو بكر قوله باطل، هذا إيش هذا تبجح. حتى ابن حزم ما يأتي إلى هؤلاء الرجال ويقول مثل هذه الأقوال معهم، هذا ما يصلح، وما هم الأدب مع الصحابة مثل هذا. فنعم الصحابة لهم منزلة أخرى ولهم شان آخر عند أهل الإسلام، ما يقال هم رجال ونحن رجال، لا، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اذكر هذه الأوصاف لهم، هم رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، هم رجال نعم، لكن رجال يختلفون في الأوصاف، يجمعنا جميعا الذكورية وتختلف أوصافنا تماما معهم من حيث الإذعان والاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى والسابقية والخيرية الموجودة فيهم، هم رجال قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لا شك هم رجال لكن أوصافهم عظيمة، فيجمعنا الذكورية ويجمعنا أيضا أنه يقال رجل ورجل، لكن الله وصفهم بأوصاف عظيمة هؤلاء الرجال. وأبو حنيفة الذي قال هذه هم رجال ونحن رجال أراد التابعين ما أراد الصحابة هم رجال، قال إذا اختلف الصحابة وكذا وكان القول معنى كلام فهم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، أما الصحابة استثناهم ذكرهم بالخير، ولكن ما بعدهم قال هم رجال ونحن رجال، وفي زمانه قريب من التابعين أتباع التابعين هو، فقال هذه المقولة، وبعضهم يأخذها حتى على الصحابة هم رجال ونحن رجال، مسكين، هذا بلا أدب مع الصحابة. قال النظر إلى مقاطع الخنيعة من الكبائر هذا حرام ولا شك، وأصل النظر من الصغائر، أصل النظر مما لا يحل النظر إليه من الصغائر، ولكن إن كان ذريعة إلى كبيرة فيأخذ حكم كبيرة، كان سيصل إلى الكبيرة إلى الزنا والعياذ بالله، فالوسائل لا أحكام المقاصد. وهكذا الإصرار عليه وعن النظر ربما يجعل ذلك كبيرا عند جماعة من أهل العلم. الإصرار على الكبيرة على الصغيرة يعتبر كبيرا عند جماعة من أهل العلم، وأما الشوكاني فيقول هذا ما هو صحيح، الإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة، إثم الكبيرة وإثم الإصرار، والإصرار على الصغيرة صغيرة، فإثم الإصرار على الصغيرة وفعل الصغيرة. وهذا القول القوي الحق كما تقدم معنا في تفسير البغوي، ذكرنا هذا عن الشوكاني وعن غيره أن هذا القول ما هو صواب، الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، الإصرار على الصغيرة كبيرة، بل الإصرار على الصغيرة يعتبر صغيرة. ولا سيما عند الشهوة لا عند العناد، لا عند العناد وعدم إقامة الأدلة، أما إذا كان إصرار على صغيرة وعناد وعدم إقامة الأدلة وإذعان هذا كبيرة، وأما إصرار على صغيرة شهوة لا عنادا، شهوة لا عنادا ما استطاع يتركها، ما استطاع أن يتركها فيفعلها شهوة لا عنادا، ويعرف الحرمة، يعرف الحرمة لكن شهوته تغلبه، شهوته تغلبه، فهذا صغيرة لا زال صغيرة، إصرار على الصغيرة صغيرة. لكن إن كان إصرار على صغيرة وعدم إذعان الأدلة وإقامة الأدلة وعناد فهذه الصغيرة كبيرة لأنه معاند. هذا أقرب ما يقال في هذا كما ذكر ذلك بعض الباحثين، وإلا نقل عن الشوكاني ما سمعته أن الأصل إصرار على الصغيرة صغيرة، وهكذا عن من تقدم الشوكاني رحمه الله من بعض أهل العلم، من ذكرنا يا أخوان تقدم الشوكاني ذكر هذا أن الإصرار على الصغيرة صغيرة، وأن هذا القول غير صحيح أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، ذكرنا الشوكاني وفيه من هو سابق له كان السبكي أو غير السبكي. قال رحمه الله وإن شاء الله ضمنه ما ذكر هذا على سبيل الاحتجاج بقول إبراهيم، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان لا يرى تقليد التابعين، وكان يقول هم رجال ونحن رجال، ولكن ظهر عنده أن إبراهيم فيما كان يفتي به يعتمد على قول علي وابن مسعود رضي الله عنه، فإن فقه أهل الكوفة دار عليهما، وكان إبراهيم عرف الناس بقولهما فما صح عنه فما هو كالمنقول. نعم، فأبو حنيفة يقول هذه المقولة في التابعين هم رجال ونحن رجال، فليفهم هذا ما يريد الصحابة، الصحابة لهم شأن آخر عنده، ويريد من في زمنه ومن هو قريب من زمنه، هم رجال ونحن رجال، نقيم الأدلة وننظر الأدلة ونجتهد كما يجتهدون هذا مقصود رحمه الله. وهكذا أنت البادي لا تقول هم رجال ونحن رجال، أين أنت من هؤلاء العلماء وتريد تجعل رأسك برأسهم، تقول هم رجال الألباني تقول هم رجال ونحن رجال، هذا باب زيغ يا أخي، هؤلاء علماء كبار فحول يفهمون الأدلة ولهم سنوات في العلم قبل أن تخلقهم في العلم، وأنت تأتيهم رجال ونحن رجال، هذا غرور وعجب. فما ينبغي أن تأخذ هذه المقالة من أبي حنيفة على الإطلاق هم رجال ونحن رجال، هو قالها في زمن ويريد ناس معينين، هؤلاء أغلبهم ما يثبت يا أخوان، الذي هو يتبجح مثل هذه الكلمات ما يثبت والله، إلا إن شاء الله يهدي الله للصواب والتواضع هذا بإذن الله يحصل على خير. أما هم رجال ونحن رجال، كلما كلمت عن فلان هم رجال ونحن رجال ويريد أن يكون اجتهاده مثل اجتهاد هؤلاء. طيب أظن ارفع صوتك أسأل سليمان. قال من أبو حيان قال هذا الكلام أيضا عن من؟ عن أبي حيان. وآخر ليش ما هو آخر؟ منو؟ الزركشي، أحسنته. نعم هذا الذي أملينا للإخوان الزركشي، نعم أحسنتم. الحمد لله إلهنا سبحانه وتعالى.